أن ترى كثيرا من المسلمين يمضون هذه الأوقات الثمينة فيما لا ينفعهم، يسهرون معظم الليل في اللهو الباطل، فإذا جاء وقت القيام ناموا عنه وفوتوا على أنفسهم خيرا كثيرا لعلهم لا يدركونه بعد عامهم هذا أبدا. وهذا من تلاعب الشيطان بهم ومكره بهم وصده إياهم عن سبيل الله وإغوائه لهم. قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. والعاقل لا يتخذ الشيطان وليا من دون الله مع علمه بعداوته له، فإن ذلك مناف للعقل والإيمان. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وقال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ومن خصائص هذه العشر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف فيها، والاعتكاف لزوم المسجد للتفرغ لطاعة الله عز وجل، وهو من السنن الثالثة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه رضي الله عنهم معه وبعده. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأول من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. الحديث رواه مسلم. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى يتوفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. وفي صحيح البخاري عنها رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يوما. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فلم يعتكف عاما، فلما كان العام المقبل اعتكف عشرين. رواه أحمد والترمذي وصححه. إن أيام العشر الأواخر هي بداية نهاية الشهر المبارك، ولها مزية على باقي أيام الشهر. ومن مزاياها وخصائصها: أولا، اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم فيها فوق ما كان يجتهد في غيرها من أيام الشهر، كما روت عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. رواه مسلم. ثانيا، كان صلى الله عليه وسلم يحيي الليل فيها، كما قالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. ومن مبالغته صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد أنه كان يشد مئزرة يعني أنه يعتزل النساء اشتغالا بالعبادة وتفرغا لها. فعلى المسلم أن يحرص على الاقتداء بنبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يتفرغ للعبادة، وأن لا تفوته هذه الأيام والليالي القلائل، فإن فيها أجرا عظيما. وليتحرى ليلة القدر، وليجتهد في الطاعة والعبادة، وليتعرض لنفحات الرب الكريم الجواد المتفضل، وليكثر من الدعاء والتضرع. وفي حياة الأمم والشعوب أحداث خالدة وأيام مديدة تحمل في طياتها ما يفرح القلوب ويبهج النفوس. ولقد شرفت هذه الأمة بأعظم الأحداث وأكمل الأيام وأتم الليالي. ومما أنعم الله به على هذه الأمة ليلة وصفها الله عز وجل بأنها مباركة بكثرة خيرها وبركتها وفضلها. ومن بركتها أن هذا القرآن العظيم أنزل فيها. وصفها الله عز وجل بأنها يفرق فيها كل أمر حكيم، أي تقدر في تلك الليلة مقادير الخلائق على مدى العام، فيكتب فيها الأحياء والأموات، والنادون والهالكون، والسعداء والأشقياء، والحاج والداج، والعزيز والذليل، والجدب والقحط. وكل ما أراده الله عز وجل في تلك السنة قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. والكتابة كتابة أولى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، وكتابة عمرية في الرحم، وكتابة سنوية في ليلة القدر، ويومية كل يوم، كل يوم هو في شأن. قال الله تعالى عن هذه الليلة العظيمة: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ولليلة القدر فضائل ومزايا منها: أولا، أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدارين. ثانيا، تعظيم الله عز وجل لها بقوله: وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا استفهام تفخيم. ثالثا، أن هذه الليلة خير من ألف شهر، أي خير مما يزيد على 83 سنة. رابعا، تتنزل الملائكة فيها، والملائكة لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. خامسا، أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. سادسا، أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. ومن فضائل ليلة القدر ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه الليلة العظيمة المباركة يستحب تحريها في رمضان، وفي العشر الأواخر منه خاصة، وفي الأوتار منها بالذات، أي ليالي 21 و23 و25 و27 29. فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، ليلة القدر في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى، وليلة القدر في السبع الأواخر أرجى. ولذلك جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وهي في ليلة 27 أرجى ما تكون. فقد جاء من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه عند أحمد، ومن حديث معاوية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة 27. أخرجه مسلم وأحمد عن أبي بن كعب موقوفا، وأبو داود عن معاوية مرفوعا، وهو حديث صحيح. والعلماء يقولون إن ذلك كان خاصا بالسنة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر فيها، لأن الذي عليه العلماء على حسب ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة الثابتة أن ليلة القدر تدور في العشر الأواخر، ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام. قال الحافظ: أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل. وقد أخفى الله عز وجل علمها عن العباد رحمة به، ليكثروا من العبادة والطاعة طلبا لتلك الليلة. وأيام الوتر أيام قلائل مع أجر عظيم وثواب جزيل، فليكثر المسلم فيها من الذكر ومن الدعاء، خاصة الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها حين قالت: يا رسول الله، أرأيت إن علمت ليلة القدر أي ليلة هي ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الترمذي بإسناد صحيح. فالمسلم يكثر من العبادة والخشوع والبكاء والخضوع والذلة لله عز وجل، ويحرص على دقائق ليلة القدر بل ثوانيها، ويحذر البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان في تلك الليالي من دعاء جماعي أو تخصيصها بنوع من أنواع العبادة لم يشرعه الله ولا رسوله، أو بالاحتفال بها وإلقاء الخطب والكلمات. بل المسلم الحق يفعل كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم يفعلون، وبهم يقتدي، ويحذر أن يحيد عن نهجهم وطريقهم حتى لا يضل. فليلة القدر باقية لم ترفع، والمراد برفعها في الحديث رفع علم عينها في تلك السنة، كما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. وقد ترجم البخاري أيضا في كتاب الصيام تحري ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر. قال ابن حجر: أشار إلى رجحان ليلة القدر منحصرة في رمضان ثم في العشر الأخيرة منه ثم في أوتاره لا في ليلة منه بعينها. وهذا الذي يدل عليه مجموع الأخبار الواردة فيها. وقال في الشرح: وأرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخيرة وأنها تنتقل. أن رجالا هم من الصحابة، وجهلهم لا يضر، لأن الأصل في الصحابة العدالة. وهذا فيه رد على الرافضة الخبثاء: قروا ليلة القدر أي في المنام في السبع الأواخر، أولها ليلة 23 تواطأت أي اتفقت، متحديها أي طالبا لها. فالعمل بالرؤية إذا تواطأت مما يستفاد من هذا الحديث، لأن التواطؤ يدل على صدقها، ويستفاد منه أن الله سبحانه قد يمن على بعض الناس فيريه ليلة القدر. وفي الحديث تأكد ليلة القدر في السبع الأواخر. والجمع بين هذا والأحاديث الأخرى أن سبع الأواخر داخلة في العشر الأواخر، وتطلب ليلة القدر في العشر الأواخر وهي في السبع أوكد، وكذلك في الأوتار منها أوكد. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر: ليلة 27. رواه أبو داود، والراجح وقفه. قال الحافظ: وقد اختلف في تعيينها أي في تعيين ليلة القدر على 40 قولا أوردتها في فتح الباري. استقرت ليلة القدر في العشر الأواخر، وأرجاها السبع، وأرجاها الأوتار، وأرجى الأوتار ليلة 27. ومع ذلك فإن الراجح من هذه الأقوال أنها تنتقل، يعني ليست ليلة ثابتة في جميع الأعوام. قال أبو عمر: عند رواية والتمسوها في كل وتر، وهذا أعم لما فيه من الزيادة في الليالي التي تكون وترا، وفيه دليل على انتقالها والله أعلم، وأنها ليست في ليلة واحدة معينة في كل شهر رمضان. روى عبد الرزاق بإسناد صحيح عن أبي قلابة قال: ليلة القدر تنتقل في العشر الأواخر في وتر. ثانيا، روى عبد الرزاق وغيره بأسانيد صحيحة عن كثير من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يرونها مثلا 17 أو 21 أو 23. وعن عائشة قال الأسود: كانت عائشة توقظنا ليلة 23 من رمضان. وعن علي: 19 و21 و23، وهي رواية مرسلة صحيحة. وعن أبي سعيد الخدري: إنها في ليلة 23. وروى عبد الرزاق عن عكرمة قال: قال ابن عباس رضي الله عنهم: دعا عمر بن الخطاب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فسألهم عن ليلة القدر فأجمعوا أنها في العشر الأواخر. فهذه الآثار عن الصحابة رضي الله عنهم دليل لعدم التمسك بأنها ليلة 27 فقط. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الخمسة غير أبي داود، وصححه الترمذي والحاكم. أرأيت أي أخبرني: اللهم إنك عفو تحب العفو، العفو هو التجاوز عن السيئات. فيمكن العلم بليلة القدر أقدم من هذا الحديث لقولها إن علمت أي ليلة هي، وقد أقرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حرص عائشة رضي الله عنها على ما في هذه الليلة من خير وبركة، وإثبات اسم العفو لله جل وعلا، وإثبات المحبة لله سبحانه لقوله تحب العفو، وجواز التوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه. وفي الحديث الرد على المعطلة الذين يمنعون قيام الأفعال الاختيارية بالله تعالى لقوله تحب وفاعف عني. وفيه الرد على المتصوفة القبرية الذين يقولون لا حاجة إلى الدعاء، علمه بحالي يغني عن سؤالي، وهذا فيه رد صريح لقول الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ورد لهذا الحديث الصحيح. في الحديث بيان ضعف العبد وبيان حاجته إلى الرب، فالعبد في هذه الليلة وهو بالمعتكف ومتهيئ للطاعة ومتلبس بها يسأل ربه العفو سؤال المذنب المسرف على نفسه. ويجب على العبد إذا أشكل عليه أمر وخفي عليه يجب عليه سؤال أهل العلم، لأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك لقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. في الحديث أدب الصحابة رضي الله عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيان حسن العبارة معه لقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله أرأيت. وأتفرع عليه التأدب مع العالم والشريف وذي الوجاهة والتلطف في العبارة معهم لا على وجه الإلزام والإجبار وسؤالهم. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه الصلاة والسلام لما أراد أن يصطحب الخضر ليعلمه هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رجا، أي أصحابك وأرافقك. ليلة القدر فضلها عظيم لأنها شهدت نزول القرآن الكريم الذي يقود من اعتصم به إلى سبل العزة والكرامة وأرفعه إلى قمم المجد والخلود. والأمة الإسلامية التي تتبع سنن رسولها صلى الله عليه وسلم حذو القدة بالقدة لا ترفع لهذه الليلة أعلاما ولا تنصب أقواسا، ولكنها تتسابق في قيامها إيمانا واحتسابا. وكفى بليلة القدر أنها خير من ألف شهر، وفيها يفرق كل أمر حكيم. وقد مرت الإشارة إلى الاختلاف الوارد في تحديدها، وأنها يقول بعض أهل العلم ليلة 21، وبعضهم هي ليلة 23 و25 و27 و29، وهي آخر ليلة من رمضان. قال الشافعي رحمه الله كأن هذا عندي والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب على نحو ما يسأل عنه، يقال له أن التمسها في ليلة كذا فيقول التمسوها في ليلة كذا. وأرجح الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا، وفي رواية التمسوا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. فإن ضعف العبد أو عجز فلا يغلبن على السبع الأواخر، لما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر، فإن ضعف أحدكم وعجز فلا يغلبن على السبع البواقي، متفق عليه. وهذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وقال صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ويستحب الدعاء فيها والإكثار من الدعاء. فقد ورد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أخرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما بإسناد صحيح. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله، وكان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيرها. ورسول الله صلى الله عليه وسلم وصف صبيحة ليلة القدر ليعرف المسلم أي ليلة هي. عن أبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صبيحة ليلة القدر تطلع الشمس لا شعاع لها، كأنها قسط حتى ترتفع. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق جفنة؟ رواه مسلم. قوله شق جفنة الشق النصف والجفنة القصعة. قال القاضي عياض: فيه إشارة إلى أنها إنما تكون في أواخر الشهر، لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهر. ومن علامات ليلة القدر ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة سمحة طلقة، لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس صبيحتها ضعيفة حمراء. رواه الطيالسي وابن خزيمة والبزار بسند حسن. فهذه بعض علامات ليلة القدر كما بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على التماس ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان وفي ليالي الوتر من العشر الأواخر، كما روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر في رمضان. وابتداء العشر الأواخر يختلف باختلاف أيام الشهر، فإذا كان الشهر تاما فتبدأ ليالي العشر الأواخر بعد ليلة 21 و23 و25 و27 و29 وهي ليالي الوتر عنه. وإذا كان الشهر ناقصا فإن ليالي العشر الأواخر تبدأ من ليلة 20 وهي الليلة الأولى، ثم ليلة 22، ثم ليلة 24، ثم ليلة 26، ثم ليلة 28. فكل ليلة من ليالي العشر الأواخر يصدق عليها أنها ليلة الوتر منه. لذا كان صلى الله عليه وسلم يحرص على إحياء ليالي العشر. علينا أن نلتفت إلى هذا، وقد قال له يعني ما يتعلق بالأشفاع في العشر الأواخر، قال به أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخذ به شيخ الإسلام رحمه الله: إذا كان الشهر 29 يوما فإن ليالي الوتر تبدأ بليلة 20، وأما إذا كان تاما فالليالي تبدأ من ليلة 21. وأنت لا تدري هل يكون الشهر تاما أو يكون ناقصا؟ إذن التماس ليلة القدر في العشر الأواخر يبدأ من ليلة 20، ومهما كان الإنسان مرجحا بما يتعلق بالأوتار فإنه لا يدري أيكون الشهر تاما فتكون الأوتار على حالها، أم يكون ناقصا فتدخل الأشفاع أيضا. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. ويرجع سبب فضل الليالي العشر إلى أن فيها ليلة القدر. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل في فضل شهر رمضان: شهر فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. وهذه الليلة قد أخفي العلم بها فلم يطلع الله عليها أحدا من خلقه، والسبب في ذلك طلب الاجتهاد في بقية الليالي، فإن الناس لو علموا عينها لناموا في بقية الليالي وقاموا هذه الليلة وحدها، ولم يحصل لهم زيادة الأعمال. فإذا أبهمت هذه الليلة في الليالي فإنهم يجتهدون فيقومون في كل ليلة جزءا رجاء أن يوافقوها. فإذا جاءت ليلة قال أحدهم: أرجو أن تكون هذه هي الليلة التي هي خير من ألف شهر، فحينئذ يقومها. فإذا جاءت الليلة التي بعدها قال: قد تكون هذه، إلى أن تنتهي أيام العشر، فيحصل على أجر كثير وتتضاعف له الحسنات، ويكون ممن عبد ربه عبادة متتابعة لا عبادة منقطعة قليلة. أما تعيين تلك الليلة فقد اختلف فيها اختلافا كثيرا، حتى وصلت الأقوال فيها إلى 40 قولا كما في فتح الباري، وكلها ليست بيقين. ومنهم من قال إنها ليلة 21، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أريث أني أسجد صريحتها في ماء وطين. قال أبو سعيد راوي الحديث: فأمطرت السماء فوق سقف المسجد، فانصرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى جبهته وأنفه أثر الماء والطين. ورجح الإمام الشافعي ليلة 21 لهذا الحديث. ومن العلماء من قال هي ليلة 23، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام السبع الأواخر مرة، ثم قال: كم مضى من الشهر؟ قالوا: مضى 22 وبقي 8. قال: بل مضى 22 وبقي 7، فإن الشهر لا يتم، اطلبوها الليلة، يعني ليلة 23. ذكره ابن رجب في وظائف شهر رمضان ووظائف الأشهر. ومنهم من رجح ليلة 24، وذلك لأنها أولى السبع الأواخر، واستدل بأنه صلى الله عليه وسلم لما رأى كثير من أصحابه ليلة القدر في السبع الأواخر قال: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فتحروها، أو قال: فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. والسبع الأواخر أولها ليلة 24 إذا كان الشهر تاما. ومن العلماء من قال إنها تطلب في ليالي الوتر من العشر كلها، ذلك لأنه صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في الوتر من العشر الأواخر من رمضان. والوتر هي الليالي الفردية. وبالرجوع إلى ما مضى، فليالي الوتر هي ليلة 21 و23 و25 و27 و29، هذه أوتار بالنسبة إلى ما مضى. وإذا قلنا إنها بالنسبة إلى ما بقي فهي الليلة الأخيرة التي ما بعدها إلا ليلة واحدة، وليلة 28 وليلة 26 وليلة 24 وليلة 22. وعلى هذا تكون ليالي العشر كلها محلا للطلب والالتماس. فقد ذكر الله تعالى أن ليلة القدر خير من ألف شهر، ومعنى ذلك أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في ألف شهر، والعمل فيها أفضل من العمل في ألف شهر. روي أنه صلى الله عليه وسلم ذكر رجلا من بني إسرائيل حمل السلاح ألف شهر، فتعجب من ذلك الصحابة رضي الله عنه وقالوا كيف تبلغ أعمارهم إلى ذلك. فأنزل الله هذه الليلة حيث العبادة فيها خير من الألف شهر التي حمل فيها ذلك الإسرائيلي السلاح في سبيل الله، ذكره ابن رجب وغيره. على كل، فقيام ليلة القدر سبب لغفران الذنوب، ومن حرم خيرها فقد حرم. لقد امتن الله على هذه الأمة بأن خصها بهذه الليلة الشريفة المباركة في شهر رمضان من كل عام، وبخاصة في العشر الأخير منه. هذه الليلة هي ليلة القدر التي قال الله فيها ليلة القدر خير من ألف شهر، وصفها بأنها ليلة مباركة، فقال تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. ولها خصائص عظيمة، فهي ليلة مباركة يعني هي كثيرة الخير والفضل والثواب، كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وأنزل الله فيها القرآن، والعمل فيها خير من العمل في ألف شهر، وتتنزل الملائكة فيها، وهي ليلة السلام، أي أن هذه الليلة مباركة كثيرة الخير قليلة الشر والآفات مما يكون في غيرها من الليالي، وذلك لما جعل الله تعالى فيها من الخير والبركة وكثرة نزول الملائكة، وأن من صلى ليلتها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في معنى القدر الذي سميت به هذه الليلة الشريفة على عدة أقوال، ذهب إلى كل واحد منها جماعة من الأئمة، أشهرها ثلاثة أقوال. هي القول الأول أن القدر بمعنى التقدير، والمراد أن هذه الليلة الشريفة تقدر فيها مقادير الخلائق، والمراد بهذا التقدير التقدير السنوي، وهو ما يكون بين أيدي الملائكة الكرام عليهم السلام كل عام من ليلة القدر إلى التي تليها من العام الآخر. قال تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم. أما التقدير الأول العام فقد كان قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. القول الثاني أن القدر بمعنى الشرف وعلو المنزلة، والمراد أن هذه الليلة شريفة عند الله تعالى، ومن شرفها أن أنزل فيها كتابه الكريم وجعلها خيرا من ألف شهر. القول الثالث في سبب تسمية هذه الليلة بليلة القدر أن القدر بمعنى التضييق، والمراد أن هذه الليلة الشريفة يكثر فيها تنزل الملائكة الكرام عليهم السلام إلى الأرض حتى تضيق بهم. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، رواه الطيالسي وأحمد، وصححه ابن خزيمة والألباني. إن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد الحصى، وكل هذه أقوال صحيحة لا تعارض بينها، ويؤيد ذلك اللغة وواقع هذه الليلة الشريفة التي دلت عليه النصوص الشرعية. ليلة القدر متنقلة في العشر الأواخر، فيشرع تحريها في جميع العشر، وليالي الأوتار آتت، وقد تكون ليالي الأشفاع، وأولى الليالي بتحريها ليلة 27، وهذا هو الشاعر. ويسن أن يجتهد المسلم في جميع ليالي العشر بالطاعات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك، ولعل العبد أن يوافق هذه الليلة المباركة فيتضاعف أجره وعمله إلى عمل أكثر من 83 سنة. وإن من أعظم التفريط إضاعة هذه الليالي المباركة بالسهر فيما لا ينفع أو في المحرمات وترك الطاعات والتقصير فيها وبعدم الاهتمام بما عظمه الله تعالى وشرفه من الأيام والليالي. ومما يشرع في هذه الليالي أولا الحرص على الفرائض وعدم التفريط فيها، ثانيا الإكثار من ذكر الله تعالى وتلاوة القرآن الكريم، ثالثا الإكثار من الدعاء، ومن أحسنه الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، حيث قالت: يا رسول الله، رأيت إن وافقت ليلة القدر بما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه والحاكم وصححه الألباني. رابعا الحرص على الاعتكاف هذه العشر أو بعضها ما أمكن ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى الاعتكاف في العشر الأواخر ليوافق ليلة القدر. خامسا الحرص على قيام الليل في هذه الليالي المباركة، فإن من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. لقد أشاد الله تعالى بفضل ليلة القدر في كتابه المبين، فقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. وصفها الله تعالى بأنها مباركة لكثرة خيرها وبركتها وفضلها، ومن بركتها أن هذا القرآن المبارك أنزل فيها، وصفها سبحانه لأنه يفرق فيها كل أمر حكيم، يعني يفصل من اللوح المحفوظ إلى الكتبة ما هو كائن من أمر الله تعالى في تلك السنة من الأرزاق والآجال والخير والشر وغير ذلك من كل أمر حكيم من أوامر الله المحكمة المتقنة التي ليس فيها خلل ولا نقص ولا سفه ولا باطل، ذلك تقدير العزيز العليم. وقال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. القدر بمعنى الشرف والتعظيم، أو بمعنى التقدير والقضاء، لأن ليلة القدر شريفة عظيمة يقدر فيها ما يكون في السنة ويقضيه من أموره الحكيمة. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني في الفضل والشرف وكثرة الثواب والأجر، ولذلك كان من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تنزل الملائكة، هم عباد من عباد الله قائمون بعبادته ليلا ونهارا، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يتنزلون في ليلة القدر إلى الأرض بالخير والبركة والرحمة. تنزل الملائكة والروح، وجبريل عليه السلام خصه بالذكر لشرفه وفضله. سلام هنا يعني أن ليلة القدر ليلة سلام للمؤمنين من كل مخوف لكثرة من يعتق فيها من النار ويسلم من عذابها حتى مطلع الفجر، يعني أن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. في هذه السورة الكريمة فضائل متعددة لليلة القدر. الفضيلة الأولى أن الله أنزل فيها القرآن الذي به هداية البشر وسعادتهم في الدنيا والآخرة. الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخيم والتعظيم في قوله وما أدراك ما ليلة القدر. الفضيلة الثالثة أنها خير من ألف شهر. الفضيلة الرابعة أن الملائكة تتنزل فيها وهم لا ينزلون إلا بالخير والبركة والرحمة. الفضيلة الخامسة أنها سلام لكثرة السلامة فيها من العقاب والعذاب بما يقوم به العبد من طاعة الله عز وجل. الفضيلة السادسة أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة. من فضائل ليلة القدر ما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فقوله إيمانا واحتسابا يعني إيمانا بالله وبما أعد الله من الثواب للقائمين فيها والمحتسبين للأجر وطلب الثواب. وهذا حاصل لمن علم بها ومن لم يعلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط العلم في ليلة القدر في حصول هذا الأجر. وليلة القدر في رمضان لأن الله أنزل القرآن فيها، وقد أخبر أن إنزال القرآن في شهر رمضان. قال تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فبهذا تعين أن تكون ليلة القدر في رمضان. وفضلها وأجرها يختص والله أعلم بهذه الأمة كما اختصت هذه الأمة بفضيلة يوم الجمعة وغيرها من الفضائل، ولله الحمد والمنة. وليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، متفق عليه. وهي في الأوتار أقرب من الأشفاع لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر من رمضان، رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنه. وهي في السابع الأواخر أقرب لحديث ابن عمر رضي الله عنهم أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر، متفق عليه. ولمسلم عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن على السبع البواقي. وأقرب أوتار السبع الأواخر ليلة 27 لحديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله إني لأعلم أي ليلة هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة 27 كما روى ذلك مسلم في صحيح. ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام، بل تتنقل فتكون في عام ليلة 27 مثلا، وفي عام آخر ليلة 25 تبعا لمشيئة الله وحكمته. ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في تاسعة تبقى، في سابعة تبقى، في خامسة تبقى. رواه البخاري. قال الحافظ: أرجح أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل، وقد أخفى الله تعالى علمها عن العباد رحمة بهم ليكثر عملهم في طلبها في تلك الليالي الفاضلة، الصلاة والذكر والدعاء، فيزدادوا قربة من الله وثوابا. وأخفاها اختبارا لهم أيضا ليتبين بذلك من كان جادا في طلبها حريصا عليها، أم كان ممن هو كسلان متهاون. فإن من حرص على شيء جد في طلبه وهان عليه التعب في سبيل الوصول إليه والظفر له، وربما يظهر الله علمها لبعض العباد بأمارات وعلامات يراها، كما رأى النبي صلى الله عليه وسلم علامتها أنه يزجد في صريحتها في ماء وطين، فنزل المطر في تلك الليلة فسجد في صلاة الصبح في ماء وطين. ليلة القدر يفتح فيها الباب ويقرب فيها الأحباب ويسمع الخطاب ويرد الجواب ويكتب للعاملين فيها عظيم الأجر. ليلة القدر خير من ألف شهر. من خصائص شهر رمضان ليلة مباركة عظيمة تدعى ليلة القدر، هي ذات قدر جليل عند الله جل وعلا. سماها ليلة القدر تنويها بشأنها، ووصفها بأنها ليلة القدر، وأنزل في شأنها أولا سورة القدر، ثم أنزل في شأنها أوائل سورة الدخان. فأما سورة القدر فهي السورة الخامسة والعشرون في ترتيب النزول، وهي من أوائل السور المكية. قال الله عز وجل: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أما سورة الدخان فهي السورة الرابعة والستون في ترتيب النزول، وهي مما أنزل في الثلث الأخير من السور المكية، وفي مطلعها يقول ربنا جل وعلا: حاميم، والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم، رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. هذان نصان قرآنيان في شأن ليلة القدر، وكلاهما مما نزل في مكة من قرآن، فلنتدبرهما. ليلة القدر يأتي لفظ القدر بإسكان الدال وفتحها في اللغة، يأتي بمعنى القضاء والحكم. فقدر الله وقدره قضاؤه وحكمه، ويأتي أيضا بمعنى التدبير، يقال لغة: قدر القوم أمرهم يقدرونه ويقدرونه، من باب نصر وضرب. قدرا أي دبروا أمرهم، ويقال: قدرت لأمر كذا أقدر له وأقدر له، أي نظرت فيه ودبرته وقايسته. ويأتي أيضا بمعنى المكانة وعلو الشأن، وعلى هذا المعنى قول الله جل وعلا: وما قدر الله حق قدره، أي ما عظموه حق تعظيمه، أو ما وصفوه حق وصفه الجليل. وعلى هذا المعنى يقال: فلان جليل القدر، أي عظيم المكانة رفيع الشأن. وبناء على هذه المعاني بكلمة القدر، استحقاقنا أن نقول سميت ليلة القدر بهذا الاسم على معنى أنها ليلة القضاء والحكم. أو على أنها ليلة التدبير، أو على معنى أنها ليلة لها شأن عظيم وشرف رفيع. وبهذه المعاني جاءت التعليلات المأثورة لتسمية هذه الليلة المباركة بليلة القدر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل يقدر في ليلة القدر ما يكون في كل تلك السنة من مطر ورزق وإحياء وإماتة إلى مثل هذه الليلة من السنة التالية، فينزل أمره بقضائه لملائكته في كل أمر من أمور تدبير شؤون خلقه. ويؤيد هذا المعنى ما جاء في سورة الدخان من وصف هذه الليلة المباركة، إذ قال تعالى بشأنها: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي فيها يفصل من اللوح المحفوظ أمر السنة القادمة وما يكون فيها من الآجال والأرزاق وغير ذلك. وقد اختار هذا التعليل عامة العلماء. ونقل عن الزهري أنه قال: ليلة القدر هي ليلة العظمة والشرف، من قولهم لفلان قدر عند فلان، أي له منزلة وشرف عنده. ولا مانع من اجتماع كل هذه المعاني لليلة القدر، فهي ليلة القضاء والحكم وليلة التدبير وليلة الشأن العظيم والشرف الرفيع. هذه فرصة عظيمة لمن أحيا الله جل وعلا قلبه وأنار بصيرته وهداه إلى الصراط المستقيم. أن بلغه الله رب العالمين هذا الشهر، صحح له بدنه، أعطاه المهلة، ووفقه للصيام والقيام من أجل أن يصل إلى نهاية الشهر وفي العشر الأواخر منه يجتهد في التماس وتحري ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، عطية ومنة من الله جل وعلا، من أجل أن نهتبل هذه الفرصة ونجتهد في هذا الموسم العظيم من مواسم الطاعة بالذكر والدعاء والرجاء والثناء والإقبال على رب الأرض والسماء، تائبين منيبين خائفين مشفقين واجلين، لعل الله تبارك وتعالى أن يتقبلنا في الصالحين، وهو تبارك وتعالى الجواد الرحيم والبر الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.